عن سبع بنات بجمل او ببقرة، بل لا يجزئ الا عن واحدة. هكذا ذهب اليه المؤلف. ولم يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا التابعون شيئا من الاشتراك في العقيقة، فدل ذلك على عدم جوازه استصحابا للأصل، بينما اشتركوا في الأضحية ودم التمتع والقران والهدي والدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة أو فعل محظور من محظوراتهما. فقالوا إنه لا اشتراك في العقيقة فيما لو ذبح الإنسان جملا أو ثورا أو بقرا. قال وأفضلها شاة، يعني أن الشاة أفضل من أن يعق الإنسان ببدنة أو بقرة، لأنه لم يرد أن أحدا عق بذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فاستنبط الفقهاء رحمهم الله على أن الأصل هو أن يعق الإنسان بشاة، وهذا هو الأفضل. ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة. قال ولا تسن الفرعة أو الفرعة، والمراد بها أول مولود تلده الناقة، وهذا كان من عقيدة الجاهلية أن أول ولد للناقة يذبح لآلهتهم للأصنام، فلا يجوز في الإسلام هذه الذبائح. وهنا عبر بأنها لا تسن، بعض العلماء قالوا بل إنها تكره، قال بعضهم بل إنها تحرم لأن فيها تشبه بالمشركين. ولا تسن العثيرة أيضا وهي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا فرع ولا عثيرة، متفق عليه. قال ولا تسن العثيرة، العثيرة أيضا هذا كان من عادات الجاهلية أنهم يذبحونها في العشر الأوائل من شهر رجب، ويسمونها الرجبية، ويتقربون بها لأصنامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن الإسلام خالف عقائد الجاهلية في الفرع والعثيرة، فقال ولا لا فرع ولا عثيرة. وبعض العلماء يرى أن هذا النهي يقتضي التحريم، فيحرم ذلك ولا يجوزه لأن فيه تشبها بالمشركين، ومطلوب من الإنسان أن يخالفهم. ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. قال ولا يكرهان، يعني لو أن إنسانا ذبحها على سبيل المصادفة لا على سبيل أنها ذبحت رجب، فإن هذا لا يكره في حقه. وأما إذا ذبحها على أنها ذبيحة رجب وقصد بهذا التعبد بهذا العمل، فإنها تكره للنهي، أو بل تحرم للنهي عن ذلك بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو مسائل الهدي والأضحية والعقيقة. فعلى الإنسان دائما أن يحرص على التفقه في دينه، وأن يكون في سائر أحواله ملتزما بالشريعة، وأن لا يقصر في شيء من الواجبات أو يرتكب شيئا من المحرمات طوال عامه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة دين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: هل العمرة لها طواف وداع أم لا؟ العمرة لم يرد فيها نص بأن لها طواف وداع، وإنما الوداع ورد النص عليه في الحج، فمن حج فإنه يجب عليه أن لا يخرج إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. وأما العمرة فلم يرد فيها شيء واضح في ذلك، فيرى كثير من العلماء أنه لا يلزم لها طواف وداع، لكن الأولى للإنسان أن يحرص على أن يطوف طواف الوداع، وإن لم يطوف فلا شيء عليه. هذا يقول: هل الولد تكفيه شاة واحدة؟ نقول: إذا لم يجد غيرها، إذا كان موسرا فإنها تكفي، لكن إذا كان موسرا فالمسنون أن تكون شاتان متكافئتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى الواجب بنذر أو تعيين؟ الواجب بنذر هو الشيء الذي نذره الإنسان، كما لو نذر ذبح شاة في يوم العيد، أو نذر ذبح أضحية. فأما الواجب بتعيين كما لو أن إنسان عين شيئا يسوقه ليذبح مكة لجهة معينة أو على أناس معينين، كما لو قال: هذه تذبح لي الفقراء أو تذبح لما يصلي في هذا المكان، فإنه حينئذ يتعين أن يكون لهم. يقول: ما معنى العتيرة؟ العتيرة قلنا هي ذبيحة رجب التي كان أهل الجاهلية يخصون العشر الأوائل من شهر رجب بشيء من الذبائح لأصنامهم، فإذا أن الإنسان قصد بهذه الذبيحة التعبد بها في هذه العشر الأول من شهر رجب فإن هذا فيه مشابهة لحال المشركين، فهذا هو المنهي يقول: أطوف وأحمل ابني وهو صغير، وقمت بدفعه على عربة بين الصفا والمروة، هل لي أن أطوف مرة ثانية؟ كأنه يريد أن يقول: هل إذا حمل الإنسان شخصا يطوف به هل يعتبر الطواف لهما أو لأحدهما؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الطواف يعتبر لهما، لأن كل منهما قد طاف حول البيت، فسواء كان حاملا أو محمولا فكلاهما معتبر طوافه، ولا يلزمه أن يطوف مرة ثانية أو يسعى مرة ثانية. يقول: لو أن إنسانا أحرم من الميقات ونسي بعض ملابسه الداخلية فهل في إحرامه شيء؟ نقول: إذا تذكر ينزعها في الحال ولا شيء عليه، وأما إذا تركها عليه بعد تذكره فإن عليه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أما إذا نزعها عندما تذكرها مباشرة فلا شيء عليه. يقول: إنسان أتى للعمرة من خارج المملكة واعتمر ويريد أن يأتي بعمرة أخرى يوم 27، هل يجوز له ذلك يأتي بها لشخص آخر؟ نقول: الإنسان إذا أتى إلى مكة الأفضل له أن يكثر من الطواف ويبقى في الحرم ولا يكرر العمرة. وإذا أتى بعمرة ثانية فإن هذا جائز لكنه ليس فاضلا، في أي وقت شاء الإنسان يجوز له ذلك، لكنه ليس أفضل من أن يكثر من الطواف. فالأفضل الإنسان أن يكثر من الطواف أفضل من أن يأتي بعمرة ما دام أنه قد أتى بعمرة سابقة. وأما كونه يأتي بعمرة عن شخص آخر فهذا جائز إذا كان هذا الشخص متوفى أو كان عاجزا وأنابك، بمعنى طلب منك أن تأتي عنه بعمرة أو حج. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.